سبق. فهنا لما بشرهم الرسول صلى الله وسلامه عليه انه لا تأسوا الان عما تعيشوا في حياة ضنك وجوع، لا تجدون القوت الضروري، فسيأتي عليكم زمان قريب يأتيكم الخير اكثر من اللازم في الكفاء. وكما هو واقع كثير من المسلمين اليوم حيث يطبخون الطبخة اكثر من الحاجة فيضطرون في نهاية الامر بعد يوم يومين، وربما لما يفسد الطعام بعد كان في النفس من اكل ما اكلت منه يوم يومين فيكون مصير هذا الطعام الرمي الى الارض، هذا فيه إسراف، والإسراف إضاعة للمال، وذلك مما نهى الشرع كتابا وسنة. لذلك رسول صلى الله عليه وسلم قال لنا أن هذا الوضع الذي تعيشون فيه سوف يزول، وتأتي زمن قريب تأتيكم انقطاع صباح مساء بالسريب. فقالوا ترى في هذه الحالة التي نحن الآن من حيث ناحية لغوية التي كانوا فيها في أحسن حال، ومن ناحية الدنيوية التي كانوا فيها في أسوأ حال، هم الآن خير أم يومئذ يوم تأتيهم الصفاء بالفريق؟ قال لا، بل أنتم اليوم خير من يومئذ. هذه سنة الله في خلقه، ولذلك لا تجد إنسانا مال إلى الدنيا ولو من طريق الحلال فضلا عن الحرام إلا ويكون قد قصر في ناحية دينه كثيرة أو قليلة. إذا نأخذ من هذا الحديث موعظة أن المسلم إذا وجد في حياته شيء من شرف العيش فلا يأس على نفسه ولا يحزن، وليتذكر أنه إذا تحمل هذه الحياة أو هذا الشرف من العيش ورضي بقضاء الله وقدره فهو خير من أولئك الذين قدر لهم شيء من السعة في العيش خيرا منه. في هذا الحديث الذي يقول الرسول عليه السلام للصحابة أنتم أنفسكم يوم تأتيكم الدنيا وتوسع عليكم لا تكونون كما أنتم اليوم، فأنتم اليوم خير من يومئذ. الحديث الذي بعده في عندي وقفة، يعني على الاصطلاح السابق بياض لم يتمكن من تحقيق فيه. أما الحديث الذي بعده هو 64 فصحيح. قال وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأمر علينا أبا عبيدة رضي الله عنه نلتقي يعيرا لقريش وزودنا جرابا من تمر لم يجد لنا غيره، فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة، فقيل له كيف كنتم تصنعون بها؟ قالوا نمسها كما يمس الصبي ثم نشرب عليها من الماء فتكفينا يومنا إلى الليل، وكنا نضرب بعصينا الخبط ثم نبله فنأكله. هاي حياة الصحابة، حياة المجاهدين حقا الذين نقلوا الإسلام إلى هذه البلاد وإلى غيرها. هذا الحديث رواه مسلم في صحيح. يقول جابر بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر علينا أبا عبيدة نلتقي، بعثنا لنلتقي عيرا لقريش قافلة فيها نورة فيها مبنى إلى آخره. فبماذا زوجهم الرسول عليه السلام؟ قال وزوجنا جرابا من تمر، قرد صغير فيه تمر لم يجد لنا غيره، فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة، فقيل له كيف كنتم تصنعون بها؟ قالوا نمسها كما يمس الصبي ثم نشرب عليها من الماء فتكفينا يومنا إلى الليل. أكثر من هذا، كانوا يضيفون إلى التمر والماء ما قاله ما بينه بقوله وكنا نضرب بعصينا الخبط، يعني يضربون الشجر الذي عليه الورق، وهذا الورق علف للإبل، فكانوا هم يخبطون الشجر